طيب بسألك عامر، لو كان الشهيد هذا المقاتل في يده ساعة تنزع، تنزع يعني ينزع كل شيء ما عدا الثياب، طيب لو كان عليه طاقية إيه لو نزعت ما في بأس. طيب بسألك شيء، يقول هل يقص شعر الميت المحرم؟ وش تقول؟ لا يقص. لماذا؟ لأن أصل حتى الحي ما يقص، ومسألة محظورة الإحرام حتى الحي ما يقص، يعني هو يذكر لك الشيء الذي لا يفعل مع الميت المحرم، لأن ذكر لك من سابق ما هي الأشياء التي لا تفعل حتى مع الحي غير المحرم، يعني الذي يغسل المحرم وغير المحرم فقط دون الشهيد، هذاك له أحكام عامة وهذا يستثنى من بعض الأشياء. لذلك ترتيب المؤلف بديع، يغسل تغسيل كامل، جزئي لا يغسل. قل ما المقصود بنزع الجلود؟ مثل ما ذكرناكم، شراب مثلا، كنادر، ساعة. نعم. يقول ما الحكمة في عدم الصلاة على الميت؟ أولا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ما صلى. وابن القيم رحمه الله يقول في بعض الروايات أنه صلى ويخير بين الصلاة وعدم الصلاة، ومن قال أنه يعني لا يصلى عليه من الحكمة، من الحكمة لأن منزلته عالية، الله يفضل الشهيد، فما يصلي عليه أحد أقل مقدارا منه يشفع فيه، الله أعلم. نعم، اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم يكفي. من راجح في غسل الشهيد كان جنوبا مثل ما ذكرناكم. القول الثاني هو الراجح وهو أنه لا يغسل الجنوب، وأيضا هذا فيه يعني تطلع الأحوال المسلم، هل أجنب، هل قرب زوجته، هل يقول هل السدر يدخل في الطيب؟ لا، السدر ليس له رائحة طيبة. يقول هل النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد في آخر حياته؟ كالمودع لهم في اللفظة، كالمودع لهم، بعد 8 سنين ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لشهداء أحد وصلى لهم، قيل دعا لهم وقيل صلى صلاة الجنازة. طيب بسألك إبراهيم عشانك غايب 3 أيام، يقول هل كل من يمنع من الطيب، هل كل من يمنع من الطيب حال الحياة يمنع منه حال الموت كالمعتدة؟ ليه تطيب في حال حياتها الطيب؟ ها؟ ليه؟ ليه خلاص انتهت من الموت، لكن المحرم استثني ليه؟ ها؟ شو؟ للنص يعني، استثني المحرم للنص. يقول ما يفعل من ميت المحرم؟ نفس التغسيل بس ما يطيب ولا يغطى رأسه وكذلك الوجه عند بعضهم، ولا يلبس المخيط، يعني حتى ما تنسون لو شخص أحرم المدينة وذهب إلى مكة وأتى حادث ومات، إذا أتوا يصلون عليه في المسجد النبوي وفي غيره يكون وجهه مكشوف نرى ورأسه مكشوف وعليه الكفن، واضح؟ يعني إذا رأيت جنازة الوجه مكشوف والرأس معناته محرم، يعني في المدينة، كذلك لو كان في مكة أو كان في غيرهما إذا كان محرما. يقول هل يلبس المحرم الميت كفن فوق إحرامه؟ لا، ينزع عنه الإحرام ويلبس كفن فقط في الثياب الشهيد. والمؤلف رحمه الله قدم بالنسبة للميت الشهيد، بالنسبة للشهيد والمحرم بعض أحكام الكفن لأنها مختصرة هنا، وأول ما تتغسل وحقها الكفن في المحرم والشهيد. لا يأخذ. طيب بسألك محمد، يقول هل الشهيد يغطى رأسه ووجهه؟ الشهيد يغطى وجهه ورأسه؟ ما يغطيت كما هو، يعني يؤخذ بالمعركة وعلى القبر، تمام؟ بس إذا كان مع شيء سلاح جوال مثلا يؤخذ، عرفت؟ قل كما هو يؤخذ ويدفع. قل هل أحكام من مات خارج المعركة مثل أحكام من مات بحادث غيره مثل أحكام الميت العادي من مات خارج المعركة؟ يعني لو في معركة ثم مات في المستشفى يغسل ويصلى عليه. القصة سعد بن معاذ رضي الله عنه لأنه مات خارج المعركة. يقول في الحديث في دعاء الصائم عند الفطر: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هذا الحديث ضعيف. يقول هل قول القائل اللهم إن كان هذا الأمر خيرا لي فاقضيه لي وإن كان شرا فاصرفه عني، هل هذا من باب التعليق الدعاء بالمشيئة؟ لا، هذا الخيرة. تقول يا رب إذا خير لي أن أدخل في هذه الحلقة الحفظ القرآن فيسرها لي، وإن كان عند المعلم هذا يسرها لي، فإن تريد هذا أو هذا كله برغبة لك التخير. يقول ما حكم قول الله من كان في سابق علمك هداية فلان فهده وإلا فأهلكه؟ الشيخ ابن باز رحمه الله يقول هذا من الاعتداء في الدعاء. يقول كثير من العوام يكون مقصده التبرك من لفظ المشيئة لا يعلق الدعاء عليها كما لاحظت عند كثير من العوام. احنا ما ناخذ العقيدة من العوام، ناخذها من النص. مثلا قل لا يقول احدكم اغفر لي ان شئت، فما نترك النصوص من اجل عوام يخطئون في العقيدة. يعني لو شخص مثلا غريق وثلاث اشخاص وشخص يسير بجنبه، هذا الغريق يقول انقذني، ويقول ان شئت انقذني ولا تنقذني، فلان مكروب يقول انقذني، واذا كنت والله انت مستغني تروح صاحب محل تعطيني ولا بكيفك، انا ما عندك رغبه، لا انت في جانب الله انت محتاج لي في كل شيء وبقوه، يا رب اشفني، وبإن شئت تشفيني شئت ما تشفيني، ما يجوز. وهذا خطأ شائع تعليق المشيئة. أما تعليق المشيئة في كلام الناس على الشيء الماضي، الشيخ الإسلام يقول هذا نقص في العقل. يقول تسأل شخص يقول إيش اسمك، يقول إن شاء الله اسمي عبد الله، خلاص دام سموك عبد الله تقول اسمي عبد الله، أنت من أين؟ إن شاء الله أنا من كذا، هذا غلط. خلاص الله شاء، شاء الله أن اسمك محمد، تقول اسمي محمد، تقول إن شاء الله محمد. له شاء. يعني المشيئة في الماضي مثل ما قال نقص في العقل، والدعاء في المشيئة في المستقبل قدح في التوحيد. وتعليق المشيئة على أعمال العباد في المستقبل واجب، ولا تقول أن لشيء فعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. لذلك ولا تقول أن لشيء فعل ذلك غدا، هذه آية. وإذا أردت أن تقول قل إن شاء الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر يدعو حتى سقط رداء عن كفيه ورفع للسماء، مع هذا الالتجاء والافتقار بالذل لله الله عز وجل ملائكة تقاتل معه. يقول هل يجوز الدعاء للكافر بالهداية؟ في صحيح البخاري اللهم اهد دوسا واتني بهم. يقول لو شخص سألني وقال لي هل أنت صائم فقلت إن شاء الله، شو تقول في الجواب عن هذا؟ نعم ربعاً، شو تقول؟ ها؟ إذا فطر قال نعم صمت، والآن صائم إن شاء الله أني أرجو أن يكتب لي أجر الصيام. الإمساك نعم ممسك. أنت صائم؟ نعم صائم. وإن شاء وقال إن شاء الله ما في بأس لأنه ما زال مستمر في العمل. مثلها أنا مؤمن إن شاء الله، إذا كان يقصد أن يستمر أن الله يطلب أن مثل، إذا كان المقصود التردد أن مسلم أو لا هذا ما يجوز، أو مؤمن إيه أو لا ما يجوز. ويقول إن شاء الله أني مؤمن، يعني أرجو من الله أن يكتبني مع المؤمنين. مثل شخص يذاكر ها بتنجح إن شاء الله أكون من الناجحين، كذا هذا معناته أنت مؤمن إن شاء الله أكون مؤمنين. ليه؟ لأنك ما تدريش الخاتمة، يعني أرجو أن يختم لي بأن يكون مع المؤمنين. نعم يا شيخ. يلا وين أبو بكر بيسمع؟ نعم أنت أبو بكر أنت، يلا سمع ومرسل رسالة يقول أنا من غامبيا وسمع اسمي أبو بكر، يلا سمع. طيب يعلمونك اليوم، شوف الشيخ لجانك الشيخ ربيعان يعلمك ماذا تحفظ غدا إن شاء الله. يقول ما حكم من يقول إن شاء الله التي بمعنى حاضر عند الجواب على أمر الوالدين، مثل أبوك قال ذاكر تقول إن شاء الله، ما في بس يعني إن شاء الله سوف أذاكر الآن في المستقبل. طيب براء يقول ما حكم قول بالتوفيق إن شاء الله؟ ها إيه بالتوفيق إن شاء الله، إيش تقول عمار؟ هذه إخبار معنى الدعاء، ذلك يشير إن شاء الله بالتوفيق. نعم إبراهيم. يقول ما الفرق بين بإذن الله وإن شاء الله؟ سواء لو قال غدا بإذن الله غدا إن شاء الله، المعنى واحد. ما معنى الصلاة جامعة؟ ها ها ارفع صوتك شوي، ما سمعتك شو قول. ها ايه نداء يجمع الناس الصلاة، وش معنى الصلاة جامعة؟ نعم يعني اجتمعوا من اجل الصلاة، هذا من المعاني. أو الصلاة جامعة، هذه الصلاة الآن سنجتمع لها وأدعوكم للصلاة نجتمع وهكذا. طيب يا شيخ ما هو المسنون من نزول المطر، سواء قول أو فعل؟ أعطنا الفعل، يقف أول المطر، كيف يعني يقف المطر؟ يسحر، نعم يحسر عن رأسه أو المطر، تمام. طيب في شيء ثاني؟ مصنف قال إخراج رحلة وثيابة، ها لكن ليس عليه دليل كذا. طيب إبراهيم هذا انتهينا الأمر الفعلي إذا نزل المطر، طيب والقولي إذا نزل المطر إيش تقول؟ مشروع، اللهم صيبا نفع، صيبني مطرا نافعا، أو وتقول أيضا مما ورد صيبا نافعا. الثاني احنا حاطين كتاب الأذكار لكم، ها ها الله مزيد وبارك، لا هذه من عندك ها مطرنا بفضل الله ورحمته، أنا ما أعرف إلا حديثين عند نزول المطر، والله مصيبا نافعا ترنا فضل الله ورحمته، نسبة النعمة لله ويسأل الله البركة فيه. طيب أعطنا التوحيد، مراجعة من التوحيد نعم تعيس وانتكس. نعم محمد باب من الشرك إرادة الإنسان، إرادة لسبب عمله الدنيا، باب من أنت ما حضرت الشرك صح؟ باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. أما عمار تعيس عبد الدينار. طيب ما الفرق بين الرياء وإرادة لسبب عمله الدنيا؟ أيوة صحيح. المرأة يريد المدح الثناء بس ما يبغى قروش بس يمدحونه. والثاني ها ها إيه ما اللي يريد عمدة الدنيا لا يريد مال أو جاه. طيب محمد أيهما أقل عقلا المرائي ولا المريد الدنيا؟ كلهم خاسرين لا شك لكن العقل هقل ها المرائي ما يحصل شيء ما شاء الله فلان عالم طيب بعدين ما حصل شيء فهمت إيه. لكن والله أنا أبغى أحفظ القرآن عشان أدخل وأخذ جائزة أمر حصل قروش هذاك ولا شيء. طيب النص الأول ساق المصنف ليه ها؟ طيب يا عامر طيب أنا لبيان إيش؟ نعم عمر أيوة يعني اللي يريد الدنيا عمله في الآخرة حابط. طيب في آية في القرآن وش هي؟ من كان من كان يريد حرث الآخرة نزد له حرث من كان يريد حرث الدنيا وتمي ولا وفاق من نصيب. أيوة الله مستعان. نعم الخميلة والخميصة وش هي؟ نوع من اللباس ها؟ يعني اللي يحقق رغبة شخص عشان يعطيه ثوب أو يعطيه بشت الآن هذا مدعو عليه بالتعاسة. طيب وش التعاسة يا شيخ؟ ايش الشقاء؟ ايش التعاسة والشقاء؟ وقيل السقوط على الوجه. تمام وش معنى وإذا شيك فلن تقش؟ ايه دخلت في شوكة يعني دعاء عليه يعني إذا جت شوكة يا رب ما يلقى أحد يطلعها وكذلك لو جتها مصيبة ما يجي أحد يساعد فيها اللي يريد الدنيا. هذا حديث عظيم.